الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار عباد الله قصتي الماضية أي قبل الجمعة الماضية تكلمنا عن أمر جلي ألا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا وأنت مأمور والغاية التي من أجلها خلقت هو تحقيق هذه الغاية وهو العبودية لله سبحانه وتعالى وقلنا أنه لا يتم تحقيق هذه الغاية إلا بالعلم المسبق بها بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقد وعدناكم قبل الجمعة الماضية أننا سنتحدث عن سورة العصر وهذه السورة هي اشتملت على مسائل أربعة هذه المسائل هي التي لا بد لكل مسلم ولكل مؤمن أن يقف معها وقفة لأن السورة جامعة مانعة لمسائل يجب معرفتها حتى يحقق العبد العبادة لله سبحانه وتعالى دون من سواه وسورة العصر قال الله تعالى فيها والحمد لله أن الكل يحفظ هذه السورة أو المعظم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله جل وعلا إلا هذه السورة لكفت الناس لو لم ينزل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا هذه السورة لكفت الناس كيف؟ نعم تكفي الناس لأنها تحد على معظم الشريعة وما يلزم العبد الالتزام به لتحقيق العبودية لله فبدأها الله سبحانه وتعالى بالقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقبل أن نخوض في تفسير الآية والوقوف على المسائل الأربع قبلها نذكر المسائل الأربع التي اشتملت عليها هذه السورة أولها العلم ثانيها العمل به ثالثها الدعوة إليه رابعها الصبر على الأذى فيه. وأعيد، أربع مسائل: أولها العلم، ثانيها العمل به، ثالثها الدعوة إليه، رابعها الصبر على الأذى فيه. هذه أربع مسائل، وسنقف وقفة بحسب ما يتسنى الوقت، وإلا قسمناها لجمعتين أو ثلاث. والغاية من ذلك أننا لا بد أن نعرف ونعلم ونخرج من كل جمعة بفائدة نلتزم بها، لنكون قد حققنا العبودية لله على الوجه المطلوب وعلى الوجه الأمثل. فإذا بدأ الله جل وعلا بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهذا أسلوب القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء وكيف شاء، يقسم بما شاء وكيف شاء، ولكنه لا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله. فمن حلف بغير الله فقد أشرك بالله، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. واسمع سيدي، ها احنا كنحلفوا باش بالبزيزيله والجوره والطعيمه اللي تشاركنا وفلان وسيدي فلان، هذا شرك بالله. من كان حالفا له اللي بدياش كدينا زياده على ذلك هو ما ماكلش. فان احسن في ظنه اش كيقول لك؟ غنقسم بالله جل وعلا، وما كيقدوش الله سبحانه وتعالى، يقول: والله الجوره، والله الطعيمه. هذا حالنا، هذا حالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد اشرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. ولذلك الحلف لا يجوز إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فقط. فانتبه يا عبد الله، فالأمر عظيم وما كيش مسألة سهلة، لأن المسألة عقدية، لأنك تعظم المحلوف به، فإن عظمت المحلوف به أشركت شركا أكبر. ولما كنقولوا الشرك الأكبر اش كنقصدوا؟ كنقصدوا بأهل العلم الخروج من الإسلام. إذا كان شرك أكبر، لأن الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة، ولكنه باب إلى الشرك الأكبر. أسمع الشيء زيادة، بس ما تمشيش الاعمال ديالك كله هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى، قلنا الايه ونعودها، يقول الله جل وعلا وديما غنذكرك بها: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن اللي تقلب على الامور ديال الدنيا ديالك كان الاولى انك تبحث عن أمور أخرى، ما يوصلك إلى الله. ما جيت يوم القيامة وتظن في نفسك أنك قد جئت بشيء تقدمه من أعمال صالحة، ويوم القيامة لا تجد شيئا. سبحانك ربي العظيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لم تحقق فيه الشرطين اللذين ذكرناهما في جمعات ماضية. إذا لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، هذا على جهة التعظيم شرك أكبر. على غير جهة التعظيم هذا هو الشرك الأصغر، هذا يسمى شركا أصغر، فهو لا يعظم المحلوف به ولكن جرت عادته ولسانه على ذلك. وشحال ديال الأشياء التي هي عادات في الناس ومفاهيم كما قلنا في أول خطبة. خطبة بدأناها مفاهيم يجب أن تصحح، وأول ما يلزمك تصحيحه هو العقيدة التوحيد يا عباد الله. راه ما نزلش الله سبحانه وتعالى القرآن، ولم يرسل الرسل، لم ينزل الكتب ولم يرسل الرسل إلا لتحقيق غاية واحدة، وهي عبادته وحده دون من سواه. أما الربوبية ما كيش لخلف فيها إلا من شد ولا اعتبار لشدوده، هذه الربوبية. أما الإشكالية وهو الخلاف الذي حصل هو في الألوهية، صرف العبادة لغير الله. واجعل لي العبادات، احنا صرفناها لغير الله جل وعلا وهي لله، وسيأتينا ما يوفقنا ويكون الخير. احنا ما يلزمنا سنبينه بإذن الله جل وعلا حتى يكون توحيدك لله، حتى تحقق التوحيد لله. إذا لا تحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والناس يحلفون بالقرآن، واختلف أهل العلم هل يجوز الحلف به؟ ما تحلفش تقول المصحف، لا ها؟ لا، لأن المصحف ليس كلام الله فحسب، لأن فيه الورقة وفيه المداد وفيه، وهذا لا يحلف به. ولكن لو بغينا نحلفوا شخص نقولوا ها؟ كنقولوا وكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل وعلا، الكلام صفة من صفاته، فهو متكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هذه المسألة الأولى، لا يجوز الحلف. وإذلك نجد أن الله جل وعلا يحلف بما شاء، وهنا حلف بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب إذا حلف الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته، فعليك أن تقف يا عبد الله على المحلوف به. شكون هو المحلوف به؟ لا، هو العصر. تارة يحلف الله جل وعلا بالقمر، وتارة بالشمس، وتارة بالسماوات والأرض، وتارة بالعصر، وتارة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة وتارة. فهل نقف نمر عليها مرور الكرام، أم أن الله جل وعلا يريد أن ينبهنا إلى أمر جلل؟ فإذا حلف الله جل وعلا بشيء فعليك أن تلتفت إلى المحلوف به لما؟ وهنا عندنا أنه حلف بما؟ بالعصر. وما هو العصر؟ اختلف أهل التفسير على قولين. القول الأول قالوا أن العصر المراد به في الصورة هو الوقت، وقال البعض الآخر العصر المراد به في الصورة صلاة العصر، أي الوقت المخصوص لصلاة العصر. وعلى أي، سواء كان هذا أو هذا، فاللفظ يحتمله وكلاهما وقت. فلماذا حلف الله جل وعلا بالوقت؟ لماذا حلف الله بالوقت؟ قال والعصر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حلف بالعصر لينبهك يا عبد الله أن هذا الوقت الذي أنت تضيعه سبهللا محسوب عليك، وستحاسب عليه يوم القيامة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عام أربع، ومن بينها عمرك فيما أفنيته. واش العمر ديالك؟ ماشي وقت. ها؟ عمرك فيما أفنيته، في 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة. ها؟ وعمر الأمة المحمدية ما بين 60 و70، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، ما بين 60 و70، وأقل من يموت قبل ذلك وأقل من يموت بعد ذلك، بين 60 و70. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله رجلا أبلغه من عمره ما بقاش عندك عذر. قال أعبد الله رجلا أبلغه الستين من عمره. يوافق إلى متى؟ حتى يترك الموت. ها؟ إن الموت قد مر ببابك وتركك وطرق باب غيرك، وغدا يمر بباب غيرك ويطرق بابك، فما أعددت له يا عبد الله؟ كم من أحبك ودعناهم، وخصوصا الموت الفجاء هذه وهو من علامات الساعة، يكون بجوارك ثم يأتيك خبره صحيحا فصيحا لا شيء به، ثم يأتيك الخبر أنه قد انتقل إلى رحمة الله. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أمين يا الله. انتبه يا عبد الله، وقتك معدود محسوب عليك، ولذلك أعطاك الله عمرا فعليك أن تستغله في طاعة الله. وهي التي أشرنا إليها أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجدك في الدنيا لتحقيق العبودية، فاسعى إلى تحقيقها بما يرضي الله. انتبه يا عبد الله. والعصر، إذا الأهمية في الوقت، والذي لا رب سواه، أسهل ما يضيع علينا هو الوقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الفراغ هو الوقت. واعلم يا عبد الله، النفيسة عندك إذا ما شغلتهاش بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. ما عندهاش، ما كاينش الوسط، ما كاينش، ما كاينش الوسط، لا كاين هوك يمين أو يسار عند النفس. إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك عاش بمعصية الله. علاش؟ لأن الروح تبعث عن غذائها. الروح عندك أش كتبحث عن غذائها؟ لأن الإنسان مكون من مكونين اثنين لا ثالث لهما. أش هو؟ النفس الجسد ثم الروح، ولكل غداء، ولكل غداؤه. الجسد غداؤه الأكل والشرب والنوم، وغداء الروح طاعة الله. طاعة الله، وإلا ما تعطيش الله عز وجل تشغلك النفس بمعصية الله، وإن شغلتك بمعصية الله حصل لها الفراغ الروحي، وإلا حصل الفراغ الروحي أدى بك إلى الهلاك، أدى بك إلى الهلاك. ألم يقل الباري جل وعلا في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنما يخاطب تلك النفس، تلك الروح التي بين جنبيك. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا انتبه يا عبد الله، انتبه، فالأيام معدودة، واليوم إذا مر ودعك، اليوم إذا مر ودعك وقال لن أراك إلا يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت طلعت الصحيفة فيقول كل يوم من اليوم: اغتنمني فإني إذا ذهبت فلن أعود إلى يوم القيامة. اغتنم هذيك الأيام العمر. علاش حلم الله سبحانه العصر ندوزو بحقه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا، على قلوب الأقفال ميت، على قلوب ميت الأقفال. علاش؟ كثرة المعاصي وكثرة الذنوب وما ارتكبناه من مخالفات ما الله به عليم، والذي لا رب سواه، ما من معصية في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونراها رأي العين. والله الذي لا رب سواه. ورى الله سبحانه وبركاته رحمه، وهذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. وإذلك من رحمة الله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مرأة إذا عمت البلوى وعمت الفتن واستربت في قوم عمهم الله بالعذاب. والأمم السابقة قرأ القرآن. الأمم السابقة وماذا حل به؟ سلط الله عليهم القنبلة والضفادع والدم أنك الطوفان عذاب. ولكن للأسف الشديد أنك تجد بعضهم لما تسمع الآن تسونامي أجنوى اللي كيضرك هو أننا نحن مسلمون. واش كنديروا لنا التحليل؟ كنديروا لنا التحليل اللي هما كيسميوه الجيولوجي. أسيدي راه سميو التحليل الجيولوجي راه سبب جعله الله جل وعلا ولا لا؟ ولكن لماذا؟ لما قريش كفار قريش كان عندهم وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخسوف أو الخسوف، فماذا حصل؟ طبعا هما كانوا في اعتقادهم محل درسوا سبحان الله ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة. انظر لما كان ذلك الخسوف ماذا قالوا؟ كفار قريش عندهم اعتقاد هو ما كيحتاجنا الجمل، إنما يكسف القمر أو يخسف لموت عظيم أو لحياة عظيمة. كان هذا الاعتقاد بنا، يعني تزاد اليوم شيء عظيم ولا مداش شيء عظيم. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الصحابة حتى يزيل ذلك الاعتقاد الفاسد، قال إن الكسوف والخسوف آية من آيات الله. اشتوى الخسوف آية من آيات الله، فلا يخسف ولا يكسف لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم، فإذا رأيتم ذلك فإنما هو من عند الله لعله يكون عذابا. فهرعوا إلى الصلاة، فهرعوا إلى الصلاة. على الشرعة صلاة الكسوف، على الشرعة شرعت لأنواج رفعا. نحن ندعو ونتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء، لأنه لا تغير الكون في نظامه معناه أنه سيحل العذاب والعياذ بالله. لما نقاوش فلما تحصل هذه الآيات الكونية فعلينا أن نقف معها. إحنا دابا كنشوفوا السماء حمراء، واش كيقول لكم؟ ما عندناش وعادي، ويا للأسف راه القلوب ديالنا ماتت، وعلى أولكم القلوب ديالنا ماتت. علاش؟ كتلقى السماء محمرة وكيقول لك قد صب الشتاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مثل هذا تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم. عطيني تمعر وجهه من شدة الخوف، كل الدم التمعر هو شنو؟ كيتخطف لك الدم من ايش؟ من وجهك، من شدة الخوف. تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم أعلى، لأنه يخشى أن يكون عذابا، يخشى أن يكون عذابا. لذلك هذا قال هذا عارض ممطرنا. سبحانك رب العالمين، هذا ما استعجلتم به، هذا كره عذاب ممطر سترى الماء. نسأل الله العفو والعافية والسلام. آمين. هذا ونفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، قلنا أن الله جل وعلا بدأ القسم بالعصر، وقلنا ما قسم الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته إلا لعظم خلقها أو لأهمية فيها، وعليك أن تقف معها. ولذلك يخبرنا الله جل وعلا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا لغاية لا بد من الوقوف أيضا عليها. إذا اغتنم الوقت، فالعصر مهم. ولذلك كما قال بعضهم: إن الوقت أنفس ما عنيت به وأراه أسرع ما عليك يضيع. إن الوقت أنفس ما عنيت به، يعني ما طلبت بالعناية به، هو الوقت، وأراه أسرع ما عليك يضيع. ولذلك تضيع أعمارنا في القيل والقال والكلام الفارغ والهضره الخاويه، ها، والشغل اللي بلا شغل، ها. وناهيك ان الانسان يحب كل ما هو مخالف لشرع الله. اما الفراجه احنا راه نفرجين على نفسنا، ها، وزيد سيدي تفرج، احنا كنتفرجوا. وسنقف بين يدي الله جل وعلا فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ماشي انا باش نخلعك، حيت خصنا حنا نخلعو قلت لك هذه الخطره. علاش؟ لان حنا ضغط عندنا الماديات، فخص دابا التخويف حتى نرجع الى الله جل وعلا. ولا نقنط من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. علاش قلنا لك هذا الشيء؟ لماذا؟ لأن التوبة يا عبد الله لا تقبل من العبد عند وفاته. الوقت اللي كيكون احتضر ما كتقبلش منه التوبة، ها؟ ماشي حتى تقترف السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم، علاش؟ لأن التوبة خصها تكون قبل. ولذلك ما يدريك، ها، سلاحان خطيران لإبليس هو اللي كيستعملهم في الناس. سلاحان خطيران، اشنو هما الاسلحه اللي عنده؟ من اخطر الاسلحه عند ابليس هو طول الامل والتسويف. اول واحد الامل والتسويف. اش كتقول؟ كتدوي معاك يقول لك ايوا سوف، ها، غني ان شاء الله، ايه غني انت، هذا غن امتى؟ ما تغنغناش، غن غن، ايوا تعرف غن متى؟ ولذلك يقول لك وباقي حتى نتزوج وحتى نحج وحتى نعتمر وحتى ندير نخدم حتى ندير الفلوس حتى ندير كذا حتى ندير كذا. على الموت كتسنى، الموت غتسناك حتى الدين. لا باش كتسنى، لا، قال انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت اعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. لا، اذا شمل يا عبد الله، شمر يا عبد الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا هذا قصر. وعلى أي شيء أقسم الله؟ أسمع أسمع، إن الإنسان لفي خسر. قسم يقسم عليه الله سبحانه وتعالى، قسم على شيء هو واقع وكتعلمه أن الله جل وعلا لا يحتاج إلى قسم. ولكن إذا أقسم الباري جل وعلا فأن الأمر لا هواد فيه، فهو متحقق وواقع. وانظر إلى نفسك، بل جاء بالمؤكدات في الآية وسنسردها عليكم لتعلموا عظم هذا القرآن كلام الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأتى بثلاث مؤكدات: أولها القسم، ثانيها والعصر إن الإنسان لا في خسر. إذا إن مؤكد حال مأجوج، لام التوكيد لفي خسر، شحال ولاو؟ ثلاثة. والعصر إن الإنسان لا في خسر، ثلاث مؤكدات كما يقول أهل اللغة. ثلاث مؤكدات على أي شيء يؤكد الباري جل وعلا؟ يؤكد أن الإنسان في خسر. كل إنسان هو في خسارة، معنى ضايع. إن الإنسان لفي خسر، والألف واللام لاستغراق الجنس. كل الإنسان على وجه الأرض فهو في خسارة، كلهم كلهم إلا ده الاستثناء، إلا فاستثنى الله سبحانه وتعالى من جملة الخسارة على الكل إلا من هم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مخرجون من جملة الخسران الذي هو في الإنسان. إذا أقسم الله جل وعلا بخسارة الإنسان، وأنه في هذه الدنيا كل ما التف حوله مهلكة ستدعوه إلى الهلاك، وهو في خسران ما لم يحقق هذه الأربع. شيرش قلنا السورة مهمة، ما لم يحقق هذه الأربع، هذه الأربع هي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا، وهو العلم، ومن عفوا لجبنا علم، وعملوا العمل به وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إذن الدعوة إليه هو التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر أي الصبر عليه. فهذه أربعة أشياء، وإلى الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا نقف مع واحدة منها، وإن تسنى الوقت مع الثانية جعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. ملك البلاد محمد السادس اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه، واري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم احفظه في ولي عهده مولاه الحسن وفي سائر اسرته الشريفه انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا نسالك العفاف والتقى، اللهم انا نسالك العفاف والتقى، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهها في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.